السلام عليكم. في البداية أبي أرحب فيكم في عالم الواقع، لأن للأسف بعض المشاهير يعيشون الناس والمتابعين في عالم الخيال والرفاهية والحياة الجميلة فقط بالسوشيال ميديا، لكن من وراء الكواليس بلاوي الله لا يوريكم. لكن الواحد يقول يا رب لك الحمد عايشين في بساطة، وصراحة نشعر في جنة الدنيا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه في بيته معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني هذه الدنيا كلها الهدف منها أن نعيش بسلام وأمان والأمن النفسي، بعيدا عن المظاهر اللي قاعد نشوفها عند المشاهير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لكن في بعض القصص لابد أنك تسمعها وتعرف إيش صاير. هذه قصة حصلت في 2017، وصل بلاغ لرجال الأمن في الكويت من امرأة قاعد تبكي ساكنة في منطقة عندنا اسمها مبارك الكبير القصور، تبكي وحالتها حالة الحقوا علي وكذا. ايش فيك؟ قالت انا مرة وحيدة وما عندي الا هالبنت، وبنتي طاحت علي ما ادري ما قامت تحرك. على طول طلبوها الاسعاف وتوجهوا لها دوريات النجدة. الاسعاف وصلت قبل النجدة. دخلوا المسعفين البيت، وين البنت؟ وين؟ ولا طايحة تحت السلم، ولا هالبنت المسكينة عمرها 5 سنوات، مواليد 2012، والحدث صار في 2017. يفحصونه يحاولون يسووا لها نبض كذا ما في نبض أبدا، وما في يعني مجال أن ترجع لها الروح، خلاص ماتت البنت. الأم قعدت تلطم وتبكي وكذا. الله يخليكم شيلوها ودوها المستشفى، يمكن يقدرون يساعدونها، يمكن تحتاج تنفس اصطناعي، ممكن صعق الكهربائي. الله تعرفون قلب الأم يعني عالم ثاني، مستحيل أنك تقدر تقنعها أن بنتها ماتت وما عندها إلا هالبنت، وتضح أن هالمرة هذه مطلقة وعايشة بروحها، يعني ما عندها غير رب العالمين ثم هالبنت هذه، هذه هي حياتها كلها. قعدت تبكي وكذا ويهدون فيها لين وصلوا رجال الأمن ويا بنت الحلال وكذا، وجابوا لها الشرطة النسائية وتعاملت معاها وكذا وتحضن فيها، قولي لا إله الله تصلع على أحد من أهلك. قالوا لها: لكن تعرفين هذه إجراءات، احنا راح ننقل البنت عن طريق طبعا الأدلة الجنائية، يودونها الطب الشرعي، لكن انت كذلك يعني لين تهدأ أمورك يا ريت تجينا المخفر علشان بناخذ أقوالك، شلون طاحت البنت من السلم وكذا. قالت: مو مشكلة أنا أجيكم. الأدلة الجنائية أخذوا الطفلة وودوها على طول للطب الشرعي. في ملاحظات غريبة، لكن تعرفون دائما الأدلة الجنائية ما يقدر يقول لك على طول أول ما يشوف الجثة، لأن دائما المظهر خداع، ما يقدر يقول لك إن هذه حصل معاها كذا كذا إلا لما تروح فعلا إلى إدارة اسمها إدارة الطب الشرعي، الإدارة المختصة في تشريح الجثة وأخذ التحاليل منها ومعرفة شن اللي حصل مع البنت، البنت ليش طاحت من السلم، هل أحد دفعها مثلا، هل البنت داخت مثلا وطاحت، هل البنت كانت ماكلة شيء شاربة شيء. هذه الأمور لازم يتثبت قبل لا يتم دفن أي شخص، الموضوع ما هو فوضى. وبالفعل حطوا البنت في إدارة الطب الشرعي إلى أن يظهر التقرير. اليوم الثاني استدعوا الأم: تفضلي ويانا حياك وكذا، شلون طاحت البنت؟ قالت: بنتي كانت تلعب على السلم، السلم الداخلي للبيت، وعلى طول يعني ظهر زلت رجلها كذا وطاحت يعني تكركبت البنت من فوق ليه طاحت الأرض وما في أي نفس. أنا جيتها وحاولت وكذا قالوا أوكي وين أبو البنت؟ قالت أنا مطلقة وأبو البنت تاركها ما يدري عنها وكذا من زمان وعشان خلاف اللي بيني وبينها ما تواصلوا يعني من زمان. المهم الأم للحين تبكي ووضع. فرجال الأم دائما يعني يحسبون حساب هالموقف هذا فما يضغطون كثير على المرأة، يقولون ما في مشكلة بس ضروري أنك ما تغادرين الكويت وأن أي وقت نتصل عليك تحضرين عندنا تحقيق. قالت ما في مشكلة. والجثة نبي ناخذها ندفنها؟ قال لا، الجثة موجودة في الطب الشرعي إلى أن ينتهي تقرير الطب الشرعي إن شاء الله نقول لكم تعالوا خذوا البنت ودفنوها وكذا. قالت ما في مشكلة. راحت الأم، قعدوا رجال الأمن يتابعون الطب الشرعي. الطب الشرعي في بداية الموضوع كان له ملاحظات لكن طلب من رجال المباحث والرجال الأمن اللي ماسكين القضية وتحقيقهم مع البنت إن ما يتركونها يعني تغادر أو كذا تكون تحت النظر يعني لين يتأكدون من بعض الشكوك. قالوا ما في مشكلة. فعلا بعد يومين ولا الكارثة الكبرى. التقرير اللي أرسلوه الطب الشرعي إلى رجال المباحث اللي ماسكين القضية قالوا يبا السلم بريء، لا البنت طاحت من سلم ولا شيء، الموضوع فيه اعتداء بالضرب. شلون؟ قالوا لا، البنت فيها آثار اعتداء بالضرب قديم، يعني ما كان في نفس اليوم اللي حصلت فيه الواقعة. الأمر الثاني فعلا في آثار حصلت بنفس اليوم، آثار أخرى. هذه المصيبة الكبرى أن البنت فيها آثار حروق وتبين أن هالحروق هذه من السجائر. منو الشخص هذا اللي مطف السجائر بجسد هالبنت الطفلة الصغيرة هذه؟ قال لا لا لا، الموضوع ما هو موضوع بنت سقطت من سلم. استدعوا الأم، الأم جاية على فالها على بالها أنه شنو، يقول خلاص باخذ بنتك وادفنيها وكذا. أول ما جت قالوا تفضل معانا النظارة، موضوعك كبير أنت، ويحولونها النيابة تحقيق واعترافات وكذا وكذا. شلون يعني؟ أبيكم تخيلون معي، وأنا عارف أنكم ممكن تتهمون الأم وفي منكم يقول لا مو الأم. التحقيق مع الأم كشف صدمة مو بس حق رجال الأمن، صدمة حق كل شخص سمع فيها القصة هذه. يا بنت الحلال تكلمي، من اللي ضرب البنت؟ البنت ما طاحت من السلم، والآثار اللي فيها الرضوض والضربات والآثار القديمة والحروق في السجائر هذه مستحيل لأنها سقطت من السلم. تكلمي. قالت لا مو صحيح، احجزوها لمدة 4 أيام بالمخفر، مو راضية تتكلم. بعد 4 أيام الأم انهارت، قالت أنا بعترف على كل شيء. أنا واحد من الربع يعني كان ماسك القضية يقول لي أبو طلال أول يومين كانت إذا دخلت علينا المخفر إحنا يعني تخنقنا العبرة، ودنا نبكي معاها بصراحة، نتأثر جدا. تعرف يا أبو طلال طفلة وهذه أم، يعني تعرف الموضوع جدا حزين. يقول لكن لما حجزناها 4 أيام وقالت أنا بعترف، يقول انقلبت شيطان 180 درجة. الله أكبر. قال لي والله يا أبو طلال يوم اعترفت يقول أنا، يقول ما صدقت، يقول كذا شخص وكذا محقق وكذا ضابط مباحث يحقق معاها ما يصدق الكلام اللي قاعد يقوله. قالوا له اعترفي انت اللي ضربتيها. قالت لا، انا فعلا سابقا كنت اضربها، لكن اللي ضربها هذا صديقي. ها اوكي، من صديقك هذا؟ قالوا له تكلمي قولي لنا شنو القصة. قالت انا بعد ما تطلقت وصرت وحيدة وعشت في بيتي في القصور اللي يسمونها مبارك الكبير، تعرفت على شاب. الأم طبعا مواليد 91، وتعرفت على واحد شباب كويتي مواليد 93. شلة دمار، تعاطي ومسكرات ومسخرة، حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعت البنت بروحاتها وجياتها للأماكن الخراب، والبنت هذه الطفلة تشوف شوف العين البلاوي اللي قاعد تسويها أمها مع صديقها. في يوم الأيام، في يوم الواقع اللي حصلت قبل البلاغ اللي هي اتصلت على العمليات، احصلت القصة. شنو القصة؟ كانت طالعة مع رفيجها في سيارة، والولد هذا كان مأجر له الظهر ستروفان أو سيارة كبيرة، وطالع مع صديقته، وهذه جايبة بنتها معاها. البنت كانت تستخدمها كغطاء، يعني مثلا لما تطلع بالشارع ويروحون أماكن برية، لو يدخل عليهم مثلا رجل أمن ولا شرطة ويشوفهم، راح يشوف مرة ورجال ومعاهم طفلة، يقول هذول عائلة يعني. لكن لما يشوف مرة ورجال راح يوقفهم، يقولهم أعطوني هوياتكم، أبتأكد ليش واقفين بالأماكن هذه. فكانت تستخدم بنتها كغطاء. لكن شنو مشكلة البنت؟ سبحان الله، البنت عمرها 5 سنوات، لكن حاسة بالوضع اللي أمها عايشته. البنت كل ما تطلع الأم مع هذا الزفت حشاكم صاحبها، البنت تقعد تبكي متضايقة، ما تحب تشوف رقعة وجهها. البنت هذه أصبحت بالنسبة حق الرجل هذا صديق الأم أنها مصدر إزعاج، ما تخليه يعني ماخذ راحته ومستمتع مع السلتوحة، فكان يتضايق منها. لكن الظاهر أنه يمون كثير على الأم، فقام يعتدي بالضرب على الطفلة. يا ريت أن الأم تزعل ولا قالت شيء، لا الأم كانت تساعده. توقعوا ليش؟ لما سألوها ليش كان يعتدي عليها بالضرب، لما يعتدي عليها بالضرب راح تزيد. هم خالصين الحين من قضية ان انت اصلا يعني سفلة والرجل هذا اسفل منك، لكن ليش كان يعتدي عليها بالضرب لما كانت تبكي؟ يعني اذا اعتدى عليها راح تسكت؟ لا اكيد راح تزيد. قالت ايه نعم صح، وهذا هو الهدف. شون يعني؟ فهميني، شوفوا الحقارة، شوفوا هالناس اللي ما عندها لا ذم ولا ضمير. تقول لما كان يعتدي على بنتي بالضرب، فالبنت تقعد تبكي من كل قلبها، 5 دقائق تتعب من البكي وترد تنام، واحنا نقعد ناخذ راحتنا. وذاك اليوم اعتدى عليها بالضرب كالعادة وسكتت البنت، واحنا اخذنا راحتنا بالسيارة. شوف الزبالة حشاكم. لكن بعد ما خلاص اتفقنا اني انا امشي ورجعني سيارتي اللي كنت موقفتها عند احد الجمعيات، قعدت يعني بصحي بنتي مو راضية تقعد، لكن حاولت فيها وهو كذلك صديقي حاول، اكتشفنا انها ماتت. يا سلام، بهالسهولة؟ قالت اي نعم. وبعدين سويتي؟ قالت لا. قلت له خلاص انت روح علشان ما توهق، ما شاء الله لا وفية انت والله انك يعني صراحة ما شاء الله عليك. شو سويتي؟ قالت انا قلت له روح علشان ما تورط. فقمت وشلت بنتي وحطيتها في سيارتي وهي ميتة، وراحت فيها الى بيتها في منطقة مبارك الكبير بالقصور، وحطت البنت تحت السلم وقامت واتصلت على العمليات وقالت لهم ان بنتي طاحت من السلم وما قعدت تتنفس، ولما وصلوا رجال الاسعاف حاولوا فيها لكن اكتشفوا ان البنت اصلا جثه هامده الله يرحمها ويغفر لها ان شاء الله من طيور الجنه، وان شاء الله انت والكلب اللي معاك ان شاء الله حطب جهنم. يا ربي يا ربي تاخذ حق هالبنت يا ربي. ماكم بالطويله، باعترافات الام انها اعتدت عليها اكثر من مره. اسالوها سؤال، قالوا لها زين الحين هذا اللي حصل واعتدى عليها بالضرب وماتت، لكن في اثار قديمه؟ قالت نعم، كل فتره كل ما نطلع كان النظام انه يعتدي عليها بالضرب علشان تبكي، وبعد ما تشبع من البكي تسكت من نفسها وتنام. ما شاء الله. زين شلون كان يحرق جسدها في السجائر؟ قالت احنا علشان نخوفها، وهو قال لي هالطريقه هذه، قال لي عشان اخوفها فاخذ مره زجارة ولعها وحرق فيها ايد البنت. فمن يوم هالبنت هذه بس يقول لها ترى احرق ايدك بالزجارة تخاف. لذلك كان يعني كل فترة وفترة يقوم يحرقها بالزجارة علشان البنت يعني ما تنسى الالم اللي تحصله من هالزجارة هذه. قالوا خلاص اوكي، وين ال صديقك هذا؟ ألقوا القبض عليه، ققوا معاه، تعال يبا هذه الطفلة شلون نسوي فيها كذي وشون كذا، حسبي الله عليك. قال لا ترى هذا كله تشجيع من أمها. شلون تشجيع؟ أمها تبي تاخذ راحتها والبنت هذه مزعجة، وكانت تقول لي طقها عادي، إيه سوي فيها كذا، أنا كنت أدبها لها يعني. وبعدين ومن آخر مرة أنا عصبت لأن كنا طالعين وطول الطريق هي تصارخ، وكنا صافطين سيارة في أحد الأماكن اللي يعني الظلمة كذي، نبي أخذ راحتي مع الحقيرة. فالبنت قعدت تصارخ، نحاول نسكتها لين عاد عصبت أنا، طفرت وقمت كفختها طراقات وطراقات وكذا، يعني كفوف كفوف كذا لين اسكتت عاد من نفسها. فأنا ما كنت متوقع أنها راح تموت يعني، كانت تحرضني بصراحة. قالوا له ما في مشكلة، حولوهم للمحاكمة. الأم ملعونة الخير والرجل هذا صاحب الشهوة القاتلة، حسبي الله ونعم الوكيل. في أول جلسة حكمت المحكمة على الرجل والمرأة بالقتل إعدام شنقا، وفي الجلسة الثانية اللي حصلت في 2018 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام على الشاب والأم بالإعدام كذلك، لكن في محكمة التمييز تم تخفيض حكم الإعدام على الأم ليصبح 10 سنوات، أما الرجل هذا تم تأكيد وتأييد حكم الإعدام فيه. وإن شاء الله راح يعني إن شاء الله راح أكون أول شخص يحضر إعدام هالشخص الحقير، وإن شاء الله يوصل له الفيديو، لأن أنا عرفت أن في بعضهم بالسجون عندهم يعني يقدر يسمع فيديوهات كذا. فأتمنى إذا يسمع إن شاء الله راح ننتظر محاكمتك وإعدامك، والأم إن شاء الله أنك ما تهنين في حياتك، وإذا مت إن شاء الله نار جهنم تنتظرك. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.